የሚገርማችሁ ነገር ይህች ሱራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻዋ የአላህን ክብር ጠብቃ ስለ አላህ ክብርና ስለ አላህ ልዕልነት የምትናገር ነች። ወቱዓሊጁ አምራደ ናስ ፊል ዓቂዳ እነዛ በጭንቅላታቸው ቆሻሻና በጣም እንትን የሆነው የዓቂዳ ችግር ያላቸው የአላህ ተውሂድ ችግር ያላቸው ሰዎች ጥርግርግ ቀርጋ እሱን የምትፈውስ ሱራ ነች። في وجوده سبحانه وتعالى وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي عظمته ينهل أتأرتا إمتقل السورة نج السورة ذات 165 آية متوس لسا أمست آية اللات سورة المائدة متوها آية بچانة برات يتشي بتأمت النشرة زمتلال لج يتشي سورة مكية نج ትናንትና ነግራችሁ ነበር መክያ ማለት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለ13 ዓመት በመካ የተቀመጡበት መክያ በዛ ጊዜ የወረደው በመዲና በእንትኑ ይወረድ በእንትውላ በጨረቃ ይወረድ ወላ በመሬት ይወረድ መክያ ይባላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና በሂጅራ ከሄዱ በኋላ ደግሞ የወረደ አያት ደግሞ በሙሉ መደንያ ይባላሉ። እሺ ይህች ሱራ ግን በሙሉ መክያ ነች። طيب لا يوجد فيها اخبار اليهود يغرمچوال لا يوجد فيها اخبار اليهود ولا اخبار النصارى ولا يوجد فيها فقهيات وشرع عن حلال والحرام الا ايتين او ثلاثه يغرمچو وندموچ الله سبحانه وتعالى ليت ياله سلا راسو سلا كبرو سلا تلقنته سلا وحدانيته ስለ ተአምር ተአምሮች ያወረደው አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለነዛ ሙሽሪኮች ምን አይነት አናዳና በጣም ንትርክ የሚወዱ ሰዎች መሆናቸው ስለዚህ ይናገራል። ይሄን ሐላል ነው ይሄን ሐራም ነው ይሄ በቃል ይሄ በቃም የሚባል ነገር ብዙ የላትም። 3 4 አያት አሉ። እነሱም አልማኢዳ ብላ የተጠራችው ምክንያት ማኢድ እንትኑ አልአንዓም ብላ የተጠራችው ስለ አንዓም ስለ አንዳንድ እንስሳ የሚበሉ ስጋ ምናም ጥቂት አላት 3 4 አያ ብቻ بل كلها توحيد ይህች ሱራ በሙሉ ሁኔታዋ ስለ ተውሂድ ነው የምትናገረው። والله اقول لكم ثم والله من يريد ان يتقوى توحيده توحيده عقيده ترغرغو بولش ليارغو يفلغه ويريد ان يعلم جميع صفات الله وكبريائه وعظمته فليتابع هذه السوره اهون يكتلني يني مفلق ما انه الله تلقنته من دنو توحيد بدمه بچنقلاته باموره اندي غبا كفلك بتوحيد يتطرى توحيد كزي هالدنيا لموتات كفلك كاهون جمر اسك مجرشا هيچ سوره تكتاتلني يمتكتاتلني جن የሳቅ የተጫወትክ ቻት ያደረክ ሳይሆን ያስተነተንክና ጭንቅላጥህ በቃ እንዲመታ ያስፈልጋል። طيب اقول لكم يا اخوه ስለዚህ ሱራ راينا في سوره البقره عن اليهود تستوصلላችሁ አንድ መቶ የሚሆን አያ ስለ ይሁድ ይናገር ነበር الله سبحانه وتعالى بسوره البقره وفي سوره ال عمران يهودوችን ቱቶ ስለ ነሳራ سلا كريستيان اسكمتو يميها الآيات تناقري الله سبحانه وتعالى وفي سورة النساء الله سبحانه وتعالى سلا تشريع بتلي في الحياة الأسرية يبيتسبنا يبالنا مستنا يلجوج انتنو بزو تناقري سلا بيتسب هقنا دنب الله سبحانه وتعالى بزو هقوشنا انتنا سفر بسورة النساء بسورة المائدة اندسما تشوتنو በጣም እስከ 18 የሚያህል የእስልምና ህግና ደንብ አላህ Subhanahu Ta'ala አሰፈረ። تمام لكن في هذه السوره تخليك مع الله فقط كما جمري اسك مجرشا الله كان يغا هونو ብቻ ነው የሚለው ስለ شرع የለውም ስለ እንትኑ ህግና ደንብ የለውም የአላህን ተውሂድ የአላህን ትልቅነት የአላህን ዓዘማ የዓቂዳ ጉዳይ ይናገራል። اوكي اذن عند نجر لنقراشو في هذه السوره لا يتلذذ الا رباني يتشن سوره تفسير يسمى سو የሚያጣጥመው ነው የሚለው አخي ፍላ ተናንተና አንድ ቃል የሰጠኝ የሚያጣጥመው ወይም ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ይህችን ሱራ ሲፈሰር ማን ሆነ ነው ታቃላችሁ ረባኒ ሙወሂድ አቅዲ የአቂዳ ፍቅር ያለው የተውሂድ ፍቅር ያለው እና የአላህን ትልቅነት ለመስማት ፍቅር ያለው በመሰረቱ ፍቅር ያለው ይህ ነው እንግዲህ ይህችን ሱራ ስትፈሰር ልክ እንደማር ወለላ የሚጠጥ ሰው የሚሰማው ይህ ብቻ ነው ومن وضع الله نفسه في قلبه الله بلبه ومن وضع الله في قلبه ودمه وعقله يا اخوه الله يا الله تلك النت بدمه بعقله نا بامره ياسكمتك كونك يچن سوره ستفسر دس يالهنا ياططمكنا دس ياله نو متسمعو من عجائب هذه السوره وندموچ بزو علماءچ يميلوت سلازي سوره نزلت يشيعها 70,000 من الملائكه سبحان الله العظيم ان يوردتشو ليلت نو يلالو يهچن سورا يزو يمطو 70,000 ملائكه الرحمن تسبيح تهليل تكبير يادرغو يقولوا ارتجت الارض مريت واس كمن قطقت نو انتن يالوت يوردوات يهچن سورا 70,000 ملائكة جبان وردت شو وعن جابر قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صححه كثير من العلماء نبي صلى الله عليه وسلم هين سورة كوردت سبح سبحان الله عظيم سبحان الله العظيم له ثم قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق سمايو بمولو تشفنالو قدي نبياتشن ميايوت إنيا لما يتنشلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بنور النبوة وبنور الرسالة نبياتشن يلبسوت يرسالنا ينبوة لبس إنيا إلنم سلزي يعني سباشي ملائكوش أجبواتي زوات سيماتو سماي بمولو تشفنالو نبياتشن ونزلت السورة جملة واحدة ليلوچو سوراوچ عند نغر سيكاسات 3 آي وردال ليلا نغر سيغن 4 آي وردال عند آت وردالچ تقرارطو نو يوردو ادلم عند انتنو عند كستتو معناتنو يهچ سورا گن عند گزي نو يوردچو نزلت السورة جملة واحدة ومعها 70,000 ملائكة يسبحون ويحللون ويكبرون الله سبحانه وتعالى فنقول اللهم أخضع رقابنا لك أنت قيتها يهجن أنقتاتشن ودان تقوم بس بلا يمتالكس نفس ستن ولسمع هذه السورة يهجن سورة دمو كمجمراس كمجرشة بخضوع بخشوع بفرات بمودد عندنا كتات اللي أرجعنا الله سبحانه وتعالى يا أخوة فسرت لكم البقرة وفسرت لكم آل عمران وفسرت لكم النساء والمائدة هذه تكلتشو لن ننتنو يفسركوا شو نزي أرات البقرة آل عمران النساء والمائدة ولكن هذه السورة أفسرها لي أنا لنينو مفسراتهن كني بوحالانا ونانتي نانتي كني بوحالاني يهيج سورة مفسرات والله مجمرة لنينو لأنني يا أخوة كنت أتمنى وأنتظر ونتنو سورة سورة الأنعام مجنو ورفوا مجنو متمت ألين يالكو تأبك نبر مت أنقديه قزيوا والسبب لمن دون ندزي بتعم مودات لانني يا اخوه حقيقه يهن مالتهم كان ليولين لسمولين ساهون نغرو لما برارات نو احب حبا شديدا ان اقول واسمع واعلم وانا اتعلم في عظمه الله سبحانه وتعالى يا الله انكبر يا الله انعظمه يا الله انمانتنا يا الله وحدانيه ستكس انس لسماء ودال له لما استمر ودال له لما مر ودال له عندي لمس ما تمراسو يا الله أنت لقنتي الله عظمة يا الله أنت وحيد بدم يسري قبا فكر روح نقر يهيش سورة دمو السوني متكاتت نقر طيب ألوهية ربوبية عقيدة خاصة عقيدة القرآن بالقرآن يوردوا عقيدة ونتينو لمس ما في متفلقو كوناتشو كزي سورة متفلقو دمو عندنا نقر لنقراتشو عند سو عقيدة وتستكاكلو كذيب متلي توسيهد من يفلقال يفلقون زنا بنورو ربا بنورو وانجل بنورو وانجل أبزو مالتي هذا اللم بنوره يفلقون نقر عقيدة تستكاكلو كوتا كذيها الدنيا أبشر نعم وقوله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى بمن يجمرال بزي السورة بسم الله بلو يجمرال بسم الله تاك الله شو بزوج زينة قسقاط بسم الله ما نيوم نقدر ستادرك بسم الله تلاله الرحمن الرحيم اليوم ما يسفل بزوج زين مكناتهم بسم الله خلاص من قبس تبلى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أي بالم مكناتهم انتنو دروس ستارد وين فيل ستار بسم الله الرحمن الرحيم تبلوا له أن العلماء شو مكناتهم ينسى سواء روحي وطا يرد قدام يفسس الرحمن الرحيم الزي مقبات يلبت ميلان مكناتهم يجكان نجر يادرك نو سوي يقد انتن يقدلك نو انسسا روحي يطفى سلوهنا بسم الله بكي نو بسم الله يا اخوة بهلو خير يمتادر قو نجر بسم الله كالك انت ما تاوكو مستقر اللالو بسم الله باتل نرو لايسا كاله يمتشلو نجر بزو اللي بسم الله بمالته قل يتسا كاله نجر يه مستقر نو صورنا الله بيتشانو مياكو اني عند مصحف سنه بسله بسم الله عندك انا من قرياتو نبر كان دا عمت كهولت عمت بفيت عندي سيت نبره چالو هناك انغدي بطرو زمن معناتنو بتابعين غزي اندزي نو هيچ سيت لمدالچكو افوا ملاسوا بقى تختموال ببسم الله ماننياوم نجر ستادرج بسم الله تلالچ طرو نجر ستارج ببسم الله أنا إيموشنالي ملاسوا بك أزم له بسم الله بسم الله يا بزال بلوا ما شوف جمري أنتي يا لات ما شوف سهون يعني قربوا من دنو له كلنا قرب بسم الله له كلنا قرب بسم الله عندي أي سلتشم دي منا من لات من سلتشم يال بسم الله بله هذا الركوة الله سبحانه وتعالى وكو بركة هذا القلة تالكو منا من بلا نقرشونا استي عندك أن لفتنات نني بلو عند أقل قل يميلون أقل قل بتقرني أقل قل لو ألم بامارني من دنو ألك ألاكم ورك يم الناس كم تبت سيتو شو ورك يم الناس كم تبت تنش أقل قل ويم ساعت أنا نبلو أو ياونو إشي ساعت أنا ويم أقل قل تنش ورك وانا يعني بمولو يعني ورك وانا الماز ويم تاس كم تبت عند ساعت أنا ويم أقل قل نبرات يسات أن ويمي أقل قل بعند سات أن بعند أنتنو دولاب نو يسكمت أشو أهون سويو استي الفتنات نين بلو يا سات أنو عند تزقى أمتوثو بعند تلك برميل وهاي مولاو إزا سكباو كني قال لأشو نا سوا انقدي ينين سات أنت أفتو بلا ستفلق ستفلق بچنك اللاتوا أيمت أم ببرميل وحسبم سلازي استتنش تفلق من أمبلو بزات اللقو برميل وهاي مولاو إزا كتتو بوست أهون متاتش من علي يا انتنو وركشة هون انديتنو استنيا وأمشي ومنا من علات أهون لجتوا بدولابني أسكمتتشونا هلت الجوا أسكبتا ودسو يايشنو ودسو يايش هلت الجوا أسكبتا بسم الله بلا لمطات ستل والله والله إني هن تاريخ سانب قرمين بسم الله بلا ستاوتا وها إيتن تبت أبا كساتونو بإجوالا عرفنا أو التاتشو سويو دنززي إن ديتالات من دنو إني كمانو نقدي وها أدر رقلت سوار قرا قبات مانو وها أنتني أدر رقلت دي وها يفسسنو بدولابو منا بلا ستاي لكا سوب أنتنو بوها يسقباو الله سبحانه وتعالى شاينا ونا كوها وتقتو الزاسات مسكمت اللتنا وتتشو كذا نقرات فقال لها والله الذي لا إله إلا هو كهم بها لا سلا بسم الله التيك الشمالات إن يكو أنت نشل لما فتن بوها أسقبوت إنين نيالات. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إيه مرفيع التهلم كذاك الله قدرة كالله تشلوتا كمبر بالنارقو من أدلم هنا قرل الله سبحانه وتعالى. على كل حال بسم الله بلن سن جمر بركة اللو إن يبالنا يوم كذاك التلو من الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. قال العلماء الرحمن هو وصف يا الله بهريات كان كبهريات أندنو الرحمن. والرحمن الله سبحانه وتعالى لهلم فترة إذنة يميادر قلت رحمن يمبالوك عنه لهلم فترة كافرهم مؤمنهم إنسساهم حتى فرعون أنا الله ننيالو الله رحمة يورد اللتان انديت نور رحمة اينا ستو يا بلو عليات التوال سبحان الله العظيم هذه رحمة سلزي يا الله الرحمن كالن الله سبحانه وتعالى فترة لتبالو هلو يميازن الله تشو عند بحرياتنو. والرحيم هو الفعل له يا الله انت قبارنا وين بللا النقاقر رحيم خاص للمؤمنين رحمن له لنو استي هون نتياك من امن على سكبام قن نقصت ايكاتشو رحمن انا رحيم من دنو بيست ايك رحمن الله سبحانه وتعالى بحرياته نو كبحرياته عندنو لهلم فترة ميازن اللت عند بحرينو رحيم قن خاص للمؤمنين ما شيء يوم القيامة. إذن الرحمة نوعان سلزي الله رحمة هو لتعينتنو خاص بجميع الخلائق عام بجميع الخلائق وخاص بالمؤمنين لهل فترتات يمي رحمو رحمن بميلو نقرنو لمؤمنوك بيتشا جنام ياسكباتشونا بتأم ياستستاتشو يوم القيامة لمؤمنش بك رحيم بلال كافروش إزه الدليل لحشوم. وهذه الرحمة الواسعة تختص بالدنيا فقط رحمن كان واندبوش بنام بستي أهون شنك الله تعالى شوال اللم قوانقو يعني قوانقو إقابة شوال استي إيهن نقركو كبادكو هذا اللم رحمن الله سبحانه وتعالى باد الدنيا بيتشانو بيتنكم ببت لمن كقندان جمرو كمن البلاتشو كو ذرة كذا جمرو روح يالو نقر اسكي كفتنيا وانتنو يميازن اللت عند تلك بحريات نو بلنا رحيم قن يا أخيرانو الله سبحانه وتعالى أخيرا لمؤمنين بيتشا فالكفار يرحمهم في الدنيا بالرزق والصحة وغيره أما المؤمنين يرحمهم في الدنيا ويرحمهم بالآخرة بالجنة خلاص قلت سنو رحمن الرحيم. طيب فقال سبحانه وتعالى سورة وسيجمر تملكته يعني إيه سورة وجمع مرو راسو الله سبحانه وتعالى سر راسو لمن ناقر سيفلقنو الحمد عليه لمن لله الحمد لله بلو جمره. قال العلماء الحمد هي للاستغراق ويمدمو للخاصية إلى اللغة العربية يعني يهن مسقانا لما نمسو أي قبام لالله بيتشانو يعني كلمة الحمد لما الله يالو ألنو يالو الحمد كلمة ال يمتلو نقر هي للتخصيص لله سبحانه وتعالى ما نم فترة مسقانا يمقباو يلم الله بيتشانو يعني كل الحمد له. ولكن عند تلك لنقر اللي إزيه ما وكأن لباتشو بتأم أدقنيا هنا ونقر اللي إنيا تروي هذا الرجل لنسو إنما سجنوا لن هذا اللي من دي مدفوع هذا الرجل بنسو إنما سجنوا. إذن نقول كل الحمد لله حبا وتعظيما يهجن هلتك الكال قبا يا الله الحمد أكدت والأن لب إشي بكل الأمارنيا يعني الله مسقنا له ستل حبا وتعظيما يودد كوننا تلك النتوننا يفرهو بليل عنقاق يودد كوننا يفرهو نمتمسقنو. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الإنسان يسولج ممكن تروي هذا الرجل لتسولي يمسقنو يتشلال هذا لم دي دومو ما مسقنا اللبت. في حديث صحيح يقول من لا يشكر الإنسان لا يشكر الله. طريا درجل السو يما مسجن سو الله لما مسجن بتأم يكب دوال. سلزي أنت عند سو لما مسجننا لما ودس تشل عليه. ولكن بسولج كمتان طريا درجل له بتشانو متى مسجنو. أنا لم ليون دمج. مثلا يكون حبا فقط مش تعظيما. مثال ذلك عندو بلسس تكوكب جنرال النبل ولا يعني وتادر فلاج كوراج هونو مت أنا على من مكنياس إسر بيت أسقبة الزاس بتدمو كأن إجي قرته سبحان الله عندنا مستنا مت أنا في تهلاي قدلات بتيت عندنا ينبر حتى نجذب هلو للسوى السدو تمام تحبه ملسو تودو الله بمنم أنا تمكنيات أي مت أمنجي أتودو لكن تعظمه نعم تفروا الله أهرت نعم ليلام أن تندي قدلت فروا الله بتعش مهونن النا فلاج قراج مهونن تفروا الله إن جتان كتك الله إذن التعظيم موجود تكبروا الله تفروا الله لكن تحبه لا متفاد الرجل له تمام ولكن الله لو فعل بك ذلك الله جن الجهم بيقرطه عينهم بيعوطا جنزبه بيعطفا مستهم بيقدلبه تودوا الله تكبروا الله ليونت يهرون قدي لابد أن نحمد الله حبا حبا إيش حبا وتعظيما نكبروا الله نودوا الله يهنا قر بسوا يمتعم جرس بسوا يمتعم لا الله بيتشانهم يقبهوا يهنون قدي الحمد حمد بتشال العالم الحمد تقلل مسقناه يمي قباه الله بتشانه طيب وإذا خلا الحمد من المحبة يسمى مدح أي سيدي أنا ما أتشن ديت أتأرت وترت على نقرنه ومفسره والله مسقناه الله متسات أو نال لله سوى متسات أو مسقناه مودد يمي بال كليلو ودسا يبالال مسقنا يبالم ودسا تودسوا الله والمدح والحمد أحرفها واحد استيستي كنيقا هنو حمد مدح سنت في دلال لو حمد حاء ميم دال مدح حاء ميم دال أرلم دين هلتم سوست في دولوشنا عندي هنو في دولوشنا شو حمد حاء ميم دال مدح حاء ميم دال لكن نقول كل حمد مدح وليس كل مدح حمد هل مودس يعني مودس نو ما مسجن ادلم هل ما مسجن جن مودس نو يلالو ينجر بهالا سيقرس ان شاء الله اغلصلاتشوا لو غزي اندال نطفا والعبد يحمد بما يفعله العبد يحمد بما يفعله من خير ولكن الله يحمد على كل أفعال يسولج بعد الرقو ترسرا تمسقن والله الله قن متفوت يمتلو نقر أنتي يمي قدح نقر انكم بيادرق تمسقن والله أوكي ويبدأ سبحانه وتعالى سورة الأنعام بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ينو عندنا آية أهون استي أخي في الله نسندم السالة أخي في الله راس يتنكرر بكبرياء راس بيودس ني نكون دزيهنين أمسا سوى شكو إني مكالبات شو سوى شكو اللو እኔ እኮ ከእናንተ መናገሬ እኮ ለእናንተ ክብር መሳማት አለባችሁ እንደኔ እኮ ማንንም ሰው ብሪሊያንት ሰው እኮ የለም እኔ አው እኔ እኮ ነኝ አታቁትም እንዴ የግራዝማች ሰው ነኝ አያቴም ቀነዝማች ነበር ይቅድማ አያቴም ጀነራል ነበር ማን ነው እኔን የማያቀሰው ብሎ ቢናገር ምን ትላላችሁ ወንድሞች هذا صفة نقص ጎደሎም ሆኖ ነው የሚያሳየው ጎዶሎ ሰው ትዕቢተኛ ሁሉ ሰው ከጭንቅላቱ ያስወጣዋል ይጠለዋል ሁላችንም ጠለዋለን አይደለም እሺ አላህ ግን اخي في الله لو اسر اطف بال الله صفه الكمال لو لسه يجبوال اسو اندزيه نو الله سبحانه وتعالى تمام مثلا يقول الحمد بلا جمره مسغانا يدرسني امسغنون تلق سو تلق جيتانني يلال كاله هو من اهله يراسو نو انجي يراسو نو يالو نجر طيب لمثاله حمد يميبال قال ستسمع ما ودس ما مسجن يميلو نجر كله بچنقلاطه مقمط አለበት እኔ ምሳሌ ልሰጣችሁ ነኝ አንድ ትልቅ ዓለም ትልቅ مفسر ምሳሌ የሰጠው ነገር በአማርኛ ልተርጉምላችሁ ነኝ مفسሩ በጣም ትልቅ ዓለም ነው ምን አለ መሰላችሁ ከኔ ጋር ስሙ ሀባለ يعني ለምሳሌ ይላል ان انسانا وقعت به طائره في مكان موحش عند هليكوبتر انت لمثال انت عند هليكوبتر وصلتشنا اللم على مدربادا ذات عليك بجان منم يلهون قطلا قطل يله ولا فري يله ولا تكلت يله ولا من يله بمدربادا لا طلعتشنا تهدالك هليكوبتروا لا يوجد به اي شيء يمبلا من لاسم نجر يلو ولا يوجد فيه من اسباب الحياه يمتنيابت يله يمتبلاو يله وها يله مدربادانا علم يعني اشوا بتشا نو يالو واراد ان ياكل ويشرب ويستتر سويو ذات تطلو يهدو لبلا يفلقال ربوتال طمتوال ليتطا يشلال ከጸሃይና ከብርድ የሚከላከልበት አንድ ትንሽ ጎጆ ያስፈልገዋል لكنه لم يجد شيئا من هذا ابد صوست ارات كان امست كان አለፈ خلاص ለሞቱ ትንሽ ነው ይቀረው በጣም ደከመና አለ ዓለሙ اخذته سينه من النوم ትንሽ እንቅልፍ ወሰደውና ተኛ ከትንሽ ساعات በኋላ استيقظ تنسى كنتنو فجأة فوجد مائدة عليها كل أطيب الطعام كان كرفسي النساء رسي عند ماد بمولو أينت مياس قوانا يعني أفهم وهامي مولا مقبوش بمولو متتوش النا فرافريوش النا شماكيوش النا يودورو وطنو يسقا وطنو هنلو أغني عندنا زور بلوسياي عند كفل ጥሩ አልጋ የተነጠፈበት ደሞ አገኘ سبحان الله وبجانب ذلك وجد خيمه فيها فراش وغطاء وغسيل سنته متطابقت بانيو منامن كله አገኘ ይሄን ነገር ሲያለ ዓለሙ كل ذلك فهو لا يبدا ان ياكل ولا يشرب ولا ينام بونت كهونالو ዓለሙ ይሄን ነገር ሲያይ اجوان ستو مبلات هاي جمرم عقليا لو سو يتساءل يتهيك اني بمدربة دانو ينبركوت ولا عندي سانتيم كتالا نبرم ما نامت او يبلو مجمريا سو انكوانا بايت ايك راسو يتهيك الراسو نتهيك ادلا موندموش اشي ما نامت او ينقرينا لانه يريد ان يشكر الذي انعم عليه كل هذه النعم السابقة يعني هلو ملت يا لنعمة مقبوم بيتوم بانيو منامنو يا متى بيانسي بيانسي اخي شكرا بلو لي يا مسقنو يفلقال نسمع معلم بزي وندموج اهياك الهونك بستقر يهن نقر بك بلك انكل فست النساء قنيهو مانو يا متى او بلها تتأيكم بيانسي بيانسي لتا مسقنو تمكران له خلاص فكأنك أيها الإنسان حين واجهت الكون انقريه أنت كناته هود وقته يهن ألم ستاي ووجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها سماي مريت شركة صحاي ونز وها نفاس فرافري انسسا سقا هلو ستولد أنت إجلس قبه بث نجر كتش بلقية تمام وجدت أشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عليهم عمل فيها ولا كان تبى في تنبرو سوتش بمليون أمتي مكوتر سوتش كان يهن إنيانا ويسرانا وسيلو ألسمهم فجأة أكسيدنتال إندزي أيه ينقر لأن أحدا لم يدعيها لنفسه أند سوس كهندرس سماي مريت شركا من أمني هلو يمنا يو إنين يسرح تقولو يتنقر يلا فوجدت شمسا تشرق هاي ستوت أتقب أيه وهواء يهب نفاس دمو يتتقرى نفاس يمتا تنفس أغنيه وماء يرويك وأرضا تزرعه مريت دمو تبك لالج يتاج أدال تبلال وغيره من النعم أغنيه تمام وأخبرك الحق الله مناله يني باريا يهب لمتا يوكو إني نكوي سته لا نقر أنت متفلقوا ينبروا من دنو ما أنه يهوني هل يامت أو بلا مقبو من عمل التأيك على اللي ينبركو أهون الله من على إني كون يامت أهوت كل هذا إني نو يامت أهوت بلو سينقر ألا تشكره يا أخوة أتا مسقنو والله مسالي إني ونتي نو بتأمنو دسي على نعلمو يهن نقر قدي سمايو مريتو جارك أو نفاسو هلو إني نو سته بلو سينقر أتمسجنم؟ تمسجن الله. إذن إن البشرية عندما استفادت من المصباح من العلم قتلو أديسون يتبالو عند تلك ساينتست إلكتريسيتي كسر كأنتنو إلكتريسيتي كافر ديسكافر كادر رجبه هلا الذي اخترعه أديسون فما بالنا نأزق زيالو ضجة الأرض لتكريم هذا الإنسان ألم بمولو نو يتقلب عبتو أديسون يبالو إلكتريسيتي يسرى السون لمشلم السون انتن لمارق كفتن ياسم ستوتنا اسكهون درس بتمرت بيت سمو يتتكسنو من يسرى نو اندموش إلكتريسيتي من دنو إلكتريسيتي يعني يمنا يوبرهان انتن يامنتو مع أنه أديسون من دنو إلكتريسيتي بتلو والله ما يعرف مياوكو من دنو تفلاسفو الله يا إلكتريستي فورمولا أسرد داونا كهرباء ويمدمو إلكتريستي نديت ندمي متع ديسكابرا درقو أهون عند كابل ستة يتال إلكتريستي بتلوغن عياك أمسو نعم طيب ينسويو لما كبرت يتدرقو ترات بوزونو عليه طيب إذن ندزي كواني فما بالنا بخالق الشمس تهيفت رجيتا التي تنير الكون كله عند بيت هذا لم يمتابراو وين واشنطن دي سي بتش هذا لم يمتابراو صحي عالم بمولو يمتابرا عندت الكتريستي هنا تشو صحي يفترس مسغنا ايجباو ان الاختراع يا اخوه يهن فلسفنا يهن ديسكفري تبالو نجر ما نمسو تليفون ديسكفري ادرجه الكتريستي ديسكفري ادرجه تخلد اسمه سمو لزل الم كمصحف يطفى ادلم لوندبوش وتقوم الضجه لتكريمهم ايوه اديسون سيبال ما جلان سيبال فما بالنا بخالق الكون كله يهنو انقدي اياو صوره بزي نو متناغرو والله اني اونتينو لباچن درقو نو انجي every ayah ya suratun an'am malqas no yemigeban selezi samayna meretna bemahakalacho yallu fitrotoch yefetere gwetas misgana aiders aygebawum way mabaluna nukrim sani' almisbah alladhi yuniru masahat dayiqa mahma tasa'at wala nukrimu wala نحمد ولا نشكر خالق الشمس التي تنير الأرض كلها إلى العالم طيب ولكنها تسير سيرا دائما هايوا عندك أن كنوا تبلا الشيشنا استيروسيان أمريكا تسبسباتشو تنش من تنانس أدرقول لاتي مبال سمتنان ناكم لو دفيتو من السماء هذا هو خالق الشمس خالق الكون ይህ ሰው ይህ ጌታ ምስጋና አይገባውም ለዚህ ነው ራስ ያመሰገነው አልহামዱሊላህ ብሎ የጀመረው አላህ ለዚህ ነው وقوله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون جعل الظلمات والنور مريتو فطرو زملالم ليلتنا كان دمو فطري قال العلماء هو الذي جعل في الارض ليل نهار ويقول الله سبحانه وتعالى هذا بكل كبرياء بكبرياء كنو يتنقبرر بكبرياء نو مناغرو الله سبحانه وتعالى በእምነት ተማምኖ ነው የሚናገረው ምን አለ ስብሐት ተዓላ እናንተ አሁን ሌሊቱን ባጠፋው ወይም ቀኑን ባጠፋው ልታመጡ ትችላላችሁ ቀኑ ሌሊት ቀኑ ብቻ ባደርገው በአዱንያ ምን ስልችት ይላችሁ ነበር طيب ሌሊት ብቻ ባደርገው ጨለማ ብቻ ባደርገው በጣም ትቸገሩ ነበር يقول سبحانه وتعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا ليلت بتشبادر قول الى الابد اسكم تشرشا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كان اندتسربتنا برحانا درقلاتشو ليليت اندتسرفنا اندتزنانو شلما درقلاتشو ما نو اهون ألم بالسب السب كانون لما سابنا ليليتهم بمسكوية يتشلال اي تشلم ايش نكتلستي وسور القرآن يا اخوة التي بدأها الخالق الله سبحانه وتعالى بقرآنه بسلاسة جزو الحمد بلو يجمراتشو أمست آياتناتشو تمام نزي أمست آياتوش بقرآن الحمد بلو يجمراتشو سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين سورة الأنعام بإجاشتين يالتشونج سورة الكهف الحمد لله بلو يجمر سورة سبأ الحمد لله وسورة فاطر نزي أمست الحمد لله بلو جمرنا كذا قتل يالله كسو غا يتياز نغرنو ثم قال سبحانه وتعالى ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ايه نغر يغرمال الله سبحانه وتعالى لسو لج يتوسنه ادمي سطو جن هولت ايلت ادمي سطو عليه يعني هولت ايلت ادمي نعم ثم قضى اجلا ايه عند ايلت ادمي نو واجل مسمى السو يمياقو دمو ليلى اينت ادمي الله عنده الله يمياقو ادمي الله انيا مناقو دمو اغله بزي عبتات موته بزي منام موته منلو هلت ادمي نو يالله انيا الاجل في اللغه يا اخو عباره عن الوقت المضروب لانقضاء الامد اجل مالت ادمي يتوسن ادمي مالت نو واجل الانسان هو الوقت المضروب لانتهاء حياته خلاص اذا أنه سبحانه وتعالى قدر لعباده أجلين يسولد هولت أجل له هولت إدمي له أجلا تنتهي عنده حياته بعد أن عاش زمنا بعيدا بزيها الدنيا لأمس أمت لسلسال لسبع لسمانة لزيطنا لمتو أمت يميكو أيبت بزا بتوسنو دقيقة أنا بتوسنو زمن يميموتبت عند عائلة إدمي له هنا قر هولاتشين يمناكو إدمي له وأجلا آخر الله سبحانه وتعالى مسمى بلو يسمي يمتد من وقت موته إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى من قبورهم يدمو ببرزخ بكأبر وسط قبته اسكمت كسك أسيال لو شي أمتنو مليون أمتنو الله يعلم لأنه أجل مسمى عنده عليه عندت عنده عندنا يلم لا عنده يوم القيامة ما شاء عندما تقوم السبت كان ميقان 314 رسل بيسبسبو لياقوات ايتشلو اذا ሁለተኛ እድሜያችን ምንድነው ወንድሞች በቀብር ገብተን ተቀስቅሰን እስከምንነሳ ይሄ ሁለተኛ እድሜ ነው اذا ሁለት እድሜ ያለን نعم طيب الله سبحانه وتعالى بالقران من ይላል መሰላችሁ ስለ እድሜያችን የተወሰነ እድሜ መሆኑን بعند دقيقة عام ودفيت ودوهالا عندما ننل من إلى الله سبحانه وتعالى أهون لتأيك أتشون دموش بزي هدونا سنت ونجلي يتدرقنو استي بمن لنقل سعون شلالا سو بما قدلنو زنا بما درقنو فحشاء ومنكر بما درقنو ظلمنو من أينتي يتدرقنو طيب الله يقوط آمن دي عندي عند سو متولم سالي كسد بي أيني كوت أني يعني مستين كزرفين منامن كدرقين زمبي أيوال هون دموش لا دك ما يتبع له سوم كم بقالي وستالنجي زنبلا أيام طيب الله من نكاو يهلو وند لو وند قابتشا جمرو أهون بنيانو أهون نقدي بنان تيتاك على شدرونو على لمدي سكسو بمان نينيو نقر سنة هونو على هون يسكس قداي ظلم سو مقدل سو مچفچف الناب بمولو أهون مريتوا بظلم ملاج الله لم زنبلا أيام تياكنو على لمدي أنا نجزي غرايا قبار أري الله اللوي متنو زنبلو إمياي وتلالة أهون بسوريا مدرقو قف ستاي ببارما مدرقو قف ستاي يعني يقر محال لكن الله سبحانه وتعالى أيشو كلم من أعلم السلاش بقرآن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم عند سو بدلي عند سو وانجلا درقو الله قبار قو إميقدلو كهوني ما ترك عليها من دابة عند سو كون يتوم بزي هالدنيا كان يقال لا تشون دموج الله سو لج يادر بسو لج سو لج بعد الرجو نجر كتأت بها ورد نرو والله عند روحي لو سو أي أتجني بالدنيا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة دابة مرت روحي لو بمرت مه النجر عند أتجني من البر ولكن القرآن يقرأ هنا ولكن يؤخره إلى أجل مسمى يتوسل الله شو إدمي بدكيك بس كان يتسعفون قرسلان لي تقستن يانوال الله زمنو ميلو فإذا جاء أجلهم ساعتو درسو كاموتات شو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وان سكن دنقوات ودو هلا ودو تنلي هدو أجلهم بزاق زيا قنان يني لالله سبحانه وتعالى أنا من إن أنت لم تشكلوت إني لم سالي أخي في الله كبدلين بقى إني بكين بقى اللي موسى بشكلان لمن أخي في الله ليعملت أني شلال يعملت لني يهيدان أمريكا اللي روسيا هيدان يتندى قبالك وهم دمو والتدروش زمودوش عالو بس بالنسو عدرقو يسقد لني الله قند زيها دلن أي شكلن واندموش كزيها أبو حالا كهم بو حالا ونتيرو بيش انك الله طمينا سكمتو أهون يمي درقو يالو وانجلنا قف الله ندم ياوكو الله ندم يكتاتلو ماوك ألباتشو طيب لمن ارمي جايوس دم يرانت قدار اللم فإذا جاء نعم يقول يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون في آية أخرى للا آية من إلى الله سبحانه وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يا الله تزاز إدمين مدرس كمتا عن دي الدقيقة أتقوي منا إسكزا درس تقستار جلال وصف الأجل الثاني بأنه مسمى بقرآن من عليه مسمى عنده سمياكو أجلا لي لأن وقت القيامة لا يعلمها سبحانه وتعالى واندموش يقباتشنو انتنو تفسيرو اياو ستنان ببو اياو من دنو ميلو ثم قضى اجلا يه عند اجلنو انيا من نمبتو بتكنو واجل مسمى الله يمياو قونا بسو مستيراس كمت او دمو بكابر يمنك ايبت اجلنو اذن هلت اجلان لي طيب بكابر يمنك ايبت سنت لي هوني چلال زي دمو تلك تياك ايمتال بكابر يمنك ايبت ان اهون بكا القيامة كان سنتو يقرو عند شي هنا ويس أسر شي أمتنو يقرو ما نمسوا يقوم يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض قيامة كان ما وقو كبعد هنوال جبريل ما يقوم لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أنتم تمترون مجرشا بإجاشني على شو عندنا وآية سورة الأنعام ثم أنتم تمترون ينهلوا يا ياتشو كن وتأجبا وتأجبا إلى اللباتشو تترات أرالاتشو لمن. والمعنى ثم إنكم بعد كل هذه الأدلة الدالة على وحدانية الله وعلى أن يوم القيامة حق تشكون في ذلك تترات أرالاتشو أون يمت ترات أرسو بزيها الدنيا 7 billion سوال لي بلال كسفن بليون ونتينو 95% يوم القيامة ندال لي الله ندال لراسو يمت ترات تر 95% نو بنل والله تساسفنا. طيب وعلى أن يوم القيامة حق تشكون في ذلك وتجادلون اليوم تكرا لا تشوس لتوحيد منامن بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان الله الله سبحانه وتعالى سل راسه تلك أن تناقري. ثم قال وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واندموش سورة بزيها الجمامر جمرة بزيهنهم تشرسوا ما توصل سامس آية إني بيات شوالو يا عقيدة فكر يا توحيد فكر يا الله أنت لك أنت يا ماوك فكر يا للو ما يتلذذ بها أي تموم زنبلو تاريك منامن قصة مسمات يا اللبت كهونة سو يهن نقر أي تموم قن والله توحيد يا ما يود سو توحيد يا توحيد فكر بلبو يا تاسو خسارة خسارة عبي تلك خسارة نو. إذن وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا منتهى العلم يما جرشاو علم قدب يللونا دنبر يللو علم يا الله علمنا لا يستطيع أحد أن يقول هذا بأي حال أهن يا لو الله والله أندسو مهما كان للو عيتشلم استعندامتو أنا بسبات السماء إله إنينين بمريتم إله إنينين يمتلوت نجر يمتسبوت نجر بربك ويتنبك أك الله منو ميلون دزي الله بيشانو ميلو. طيب هو الله الله من مالتنا هن لجزي من دقاقمة الله مالتالو علماء شو أصلا الله مالت إله مالتنا والو الله مالت الإله مالتنا. طيب لمن الإله النلم درو الإله بار نبر أصلا كلمة الله أصلها الإله استي الإله استنوى ألف لام حمزة لام هاء الإله يا دلم فحذفت أو حذفت الحمزة يا تش حمزة نوتاتنا من تهونا ليش استصعفوا تعربين يا لاتشو الإله استصعف لين إنيل استصعف لاتشو الإله شي كويس الإله نصعف لاتشو الإله إيش نبرج الله متلو اندزيه نبرج أهون بمهاكلي اللو ألف استن أيوة اندزينو بمهاكلي اللو ألف اندمس سو من هنا الله هنا سبحان الله العظيم الله الله هنا اندزي هنا من دون هذا الرجنو قلت لا ما تعبقنا ونا بمهاكلي نبرج ألف سابنات الله هناك أهون قذيب بموسر قذيب بموسر الإله الإله ينبرو الله ونوال سلزي هي مصدرها الإله وسميت الله اختصارا. لمثال يعلو مثال شر يمي بالو نقر شر دلم أشر نو أشر يعني يباس معناتنو لكن هن ألف أوتتنا شر لو أنت شر من فلان مالت أنت أشر من فلان مالتنو. لمثال خير خير والله هذا خير من هذا كومبيرس تارغنو ايه كزيبل تارستل هذا خير من هذا اصلها جن هذا اخير من ذلك نبر نا بملاس تنش سلمي كبد الف وطنا هذا خير كذلك الله الاله نبر الله. اذن الله مالت اله مالت نو اوكي ين كتقباب بام بحالا. إذن الله هو وصف الألوهية والربوبية وصفة الربوبية كل رأس إقدس. فالله تعالى هو إله في السماء السماوات السبع وإله في الأرض قلت إله إلا سؤال أن نقر لتأيكاتشو هون وندموش عند نقر لتأيكاتشو هل تعلمون في الكون غير السماوات والأرض وما بينهما لن تتياكي هون تشنك الله تأتشو أسروا مكناتهم توحيد تأفاج نقرنو ودليلا ألمنو ميوسده أهون تياكم دنو كسماياتنا كمريتنا كمحاكلاتشو يعلو نقروج ليلا فترة تاك ألاتشو أنتر لنجسي أتاقنيو أعلاه عرش وأدناه مريت تلقو عرشنو كفتن يو يعلو سماوات ألو مريت ألي كواكب تشارك ألي كون يمي بالو انتنو يا الله فترة يمن بالو بأوك أتاتشن إنيا كزي ليلا ألي فكروا استي عندي قماش ديك ألس أتاتشو استيامتو ليليتون بمولو كانون بمولو بتولو يهنا وبأينا تشينيم إنيا من ناوكو كون يهبتشانو خلاص تكاراني اللو يلم إيش طبعا لا يلم نمدلو جن أهوني الكواتشو نقر بأوك أتاتشن ستاينو بأوك أتاتشن سنايو نو يهبتشانو فترة يمنلو بمعنى السماوات والأرض وبس الله دمو بقرآن السنو متأكسو سماوات والأرض والكوكب والشرق والشيء وعرش وكرسي يهبتشانو متأكسو ليه لا تأكسوها كم بقرآن طيب أهون سؤال وما يدرينا أن الله له عبادا غيرنا من أسوك أن كنيا ليلا الله سبحانه وتعالى ليت يالو إنياني ما يمسلو باروك السنم يقزو منوراتشو نألا منوراتشو انديت الناك علم تيها كنو لا نعلم حتى نبياتش صلى الله عليه وسلم لياوكو ايوكو المكنياتهم نبياتش يدري يدرقو اسك امت اتشو علم ليلا قن ليلا فترة دالي انديت الناك علم الناك طيب أهون سأدخلكم في عمق التفكير تألك علي أساسا بالزالة سكباتشو أرضنا هذه مخلوقة مريت يتفترش مش هذا اللي مدي هلو يتفتر نقر دومو مجمري عنا مش أرشاله يه من نسمع بابة نقرنو إذن من في الأرض هو عبد الله بمريت اللي بمولو يا الله باريانو مريت ورا سوا يا الله باريانيش إذا أنت يا قلتيك قبل الأرض الله سبحانه وتعالى ما تشرشا ما جمريا من اللوم يه عقيدة شنو مريت جن سماينا مريتنا ببزام هكلي اللو بمولو جن يتفتروا ما جمريا الله شنو ما تشرشا من ينورا شنو تياك أو قبل الأرض ومن فيها الله هو الإله وكان يعبده كمريتاتشنا كسماياتشن بفيت الله الله نبر ويس بنيان ويجمر ألوهيته الله سبحانه وتعالى إلهنا ونجي كنيا بفيتم إلهنا كنيا بهالام إلهنا إنيا بلنبتم إلهنا طيب قبل الأرض ومن فيها الله هو الإله وكان يعبد فمن كان يعبده يهمتيها كانوا إذن إنيا أدس نقرنن መጨረሻም ልንጠፋ ነው መሬቷ ልትጠፋ ነው ሰማዩ ሊፈራረስ ነው ሊቀዳደድ ነው ሊጠፋ ነው واذا الشمس كورت واذا الكواكب انتثرت والى البحار فجرت ይሄን ነገር እኮ ማለት ነው ጨረቃ ልትጠፋ ነው ፀሐይ ልትጠፋ ነው መሬቱም ሰማዩም ተቀዳዶ ፈራርሶ ሊጠፋ ነው እሺ እንግዲህ ይሄ ኮን የምንለው ሁሉ ዩኒቨርስ የምንለው ሁሉ ሊጠፋ ነው ከዛ በኋላስ አላህን የሚገዛ ማን ነው أيكو نفساتشو سؤال قبل الأرض ومن فيها الله هو الإله وكان يعبده فمن كان يعبده هذا سؤال هذا هو الذي لا يمكن أن يجيبه أحد حتى الأنبياء نبيوتشم لمن لسوت يما يتشلوت ياكينو طيب سؤال آخر نحن في آخر مطاف إن يارساتشن كمريتاتشن كسمياتشن كبهراتشن بمولو لنتفانو ديت نتفالن والله قماشو كفيلو جنة يقبال كفيلو جهنم يقبال السلام عليكم انت الدنيا تشرس خلاص فمن سيعبد الله الله نمجزا من اللي هون وبزاق زي ويس يعني يمجزا ويلم. هذا هو هذا هو يا أخوة الزي لا إلى مدرسة يفلكوا ثني. هذا أيضا لا يجيب عنك أهم ملسلسات أهم تشل سوي اللم. طيب وطئت وحن سلو وطئت الناقر والنتيجة أن الله أكبر مما نتصوره عز وجل ولم يخلق شيئا هذا الكون عبثا. الله إنياك من نسات أو كبرنا تلكنت يقال يبلتنه الزي لما لتدرسون يفلقوا توندموش لتقموا يهلو تياك أو شيء تياكوت كان يابوها لا الله من لقزاونه يه إراساتشن شقرا للم أرلم لي قن الله هو إله قبلنا إله نحن موجودين إله بعدنا. طيب كان يابوها لا من لقزاونه ينو تلقوا تياك مش أرشاو تأتوا من هلال الله أكبر مما نتصوره. الله تلقنا وتلقنا وبلن بالنادر بالنول كذاب لا يتلق هون ما وكلبن. يقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. سمعنا مريتنا بمهكلات شو يالله فترة شو كوي فتركوت زنبي لجعوات لقزي وندزي هذا اللم بجعوات هذا اللم. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بحق أنا فتركة مريتنا بمريت يعلو فترتوشنا سماي بسماي يعلو فترتوش بملو بحق أنا فتركة حقو إن هنا ما قلنا بزوس هوش جن هنا جر أهكم هلال. ويقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا زنبلا لما تشعوت لما كالذنو يفترنا تشوي مسلات شوال وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ينو قدي يا أخي تقال لك الزبور زبور لما نورده وندمو تستيس أفرلي زبور يوم يبهلو لما نورده لا داود. داود بس سسر ينبرو مئات مليون هزب نبر سو نبي هون الله تشو أرلم ታቃላችሁ ዘቡር ዘቡር አራተኛው መጽሐፍ ነው ሸርዕና ምናምን ብዙ አልነበረው ታቃላችሁ በሙሉ የአላህን ወደሳ ብቻ ነው የነበረው አላህን ማወደስ አላህን ሐምድ ማረግ አላህን ትልቅነቱ ማወቅ የነበር መዝሙር ዳውድ ይባላል እሱ እንዲያውም መዝሙር ሲያደርግ ተራራዎቹ ወፎቹ ሁሉ መዝሙር ያደርጉ ነበር. من ما أتنو مزمور اللهن ما مقوسنو مكنياتهم ألم بمولو اللهن بيا مقوس وان أوفر ميليان يسون كبر لتدرسوات الشلم بزي عينت إيهون قدي. ويقول العلماء الفلك إن الزا ساينتسيس يتبالو سلا ينفرسيات أنو نجوشنا ليلوشو منالو تاك اللاتشو الأرض بالنسبة لهم نا الفلك كواكبتنا نزي ناين بلانيت سيمي بالو علو مريتوا اندمر فيانيش بلوتا سلا بلوتا عمبوستي لتغنينو كمريت رقائم تغنينو ميلينس اوف ييرس تلك النتوا دموك سنت مليون قزف النت يالاتناش بمولو بلانيتوش ناكوا كفتوش بتانبو تأمرنو متسمو مريتوا مرفيت هون عليش عندي اند انقونيش مريتوا. طيب ይህን እንደ እንቁ ከሆነችው እንግዲህ እንደው ከመላቹ በዩኒቨርስ ላይ ጣል ካደረከዋት እንትኑ መሬቷ እንደ እንትን እንደ ዘራ እንደ እንቁ ነች. طيب አይነ አሜሪካ በመሬቷ እንግዲህ መሬቷ እንደ እንቁ ከሆነች አሜሪካ የታለች? طيب አይነ ዋሽንግተን ከአሜሪካ ከተማ ሆነች ዋሽንግተን የታለች? አይነ ቤቱክ አንት ያንተ ቤት በዋሽንግተን የታለ? አይነ አንት أنت سيت الله أنت انقدي الله كفتراتك وكواكبتنا شرق أنا بسمعنا مريت يالو نقرج أنت يت الله انقدي كمبير كادر رقنا بميكروسكوب أيتنا أنا يهم بتا أمدك كامانا يلهم ببالم عند زهنو سلزي يهيني مسلا قيتا دروم ብዙ ፍጥረት ያብዱት የነበሩ አሁንም እኛ ዕበዱን ዕበዱን ተገዙን የምል ከኛ በኋላ ደግሞ አላህ አቃል ማን እንደሚገዛው አላህ እንግዲህ እኛ ከመናስበው ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ وما قدر الله حق قدره الى الله اي يا سو لجكو الله يمجباو كبر قال الا غنيم والله لا غنيم الله يمجباو كبر الا غنيم نبياتكم من دونو يالوت يا سو لجنا يا جن يا سو لج فطرتنا يا جن فطرت بقولوا تسبسبوا باند بوتا هونو لا الله مغوسانا حمد بيسطو والله بمملكاو وين بنغسنته مرفيه متهل نجر اي چمرلت مالو انصاروس يا سو لج بمولنا يا جننا يا شيطان يا فطره بمول تسبسبوا بالله بكفروا كنغسنته كلئلنته انق يمتهل نجر اي قنسو مالو النبي عليه السلام اذا الله اكبر مالتي هنا وترجمه ونموچ يهن كالكو يبقعنيال اخي في الله التاينيال ابو انس زاري التاينيم ربعه العدويه لك ونتنو سوره الانعام جمرا اسكمن نشرس كني بيهونو ندت دسيلنيال مكنياتهم اللهن يا مغوسن نو زبور نبي يتلاكلت نبي داوود يتلاكلت يهن نجر نبر توحيد ما مغوس ما ودس الله الله انت لقنت مدغم مدغاغم ይሄ ነው የነበረው አላህ ደሞ ድንገራቸው ወንድሞች አንድ ባህሪያቱ ልንገር ነቢያችን ያሉት እኮ ነው لا يوجد احد في الكون يريد ان يحمد او يحب الحمد من الله سبحانه وتعالى لما موجسنا تلقنتون ماوق ما ودس مودس منامن يميودو عند الله يلمالو نبياችን ይሄ ነው የሚወደው አይዋ بل እኛ ነ ፈጠረ والله والله كنيا ميفلقو منم يلم عندنا ودسو عندنا وقو بتشالو طيب من يارغات من يارغوا عليه نجر خلاص اسو اندزي نو الله سبحانه وتعالى فطاري اله سلهونه يه نو لسو يمجبا يه نو اذا سوره الانعام استي اهون اهو يچن ايه لدغمات هين اهون اخي الله يا نببات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يهل تأمر إيايو أي نزاي كفروا سوشكو بربهم يعدلون يعدلون مالك لا الله بدء يا ما تقولتال يا لا الله شرك يا ما تقولتال إن دسو يميحل ألي ويمدمو هو بل يمبالو بإنشأت السراء إلهنا رب أندنو يميل نقر يعدلوا مالت يعني لا الله يسوني هل اله الليالو عدال انتن كومبير يادرقالو مالتنو يكفرالو كذاك اطلو من عليه هو الذي خلقكم من طين مجمري ادم اباتاتشو كافر تفتري ثم قضى اجلا لان انت ايان داندوسو يتوسن ادمي بدقيقه انا بسكن يتوسنوا ادرجله واجل مسمى يوم القيامه كموتك وهلا دومو قبر كجبه بولا اسكمتنسى يه دومو مانن فطره ما يقو ادمي نو اني بيتشا نو ما يقو عنده ثم انتم تمترون كذا قتلوا منا لثالثه ايه وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ان انت كوين فطرتناچو سماي مريت اني نفطركوت وسط مستراچو اقالهو غندان طقور غندان بسباتنياو نا بمچرشاو طلقت يالو اوش اوشن وقيانوس بزا وسط تنيتا بچلما ازا يتدفنچو غندان يدمسروا انديت اندمهد يا قال الله سبحانه وتعالى چنقلاطوا بمن عينت اندتسرا من اندمياسفلغات يا قال الله سبحانه وتعالى بل بعوضه تنين تاكلات تنين ي مالاريا متامطاو اندزي بقى تنش نكاب تارغا تشفلق يمتلو اسوا يسونتوا بمولو مستير يا قال الله سبحانه وتعالى ينانت دمو مستير يا قال بدباچو من اندازلاچو يا قال وجهركم ወጫው ብላችሁ የምትናገሩትና የውጫችሁም የውስጣችሁም አላህ ያቃል ወያዕለሙ ማ ተክሲቡን የምትሰሩት ሁሉ ያቃል ይህ አይነት ኢላህ የትገኛል አላህ ብቻ ነው ኢላል እንግዲህ የኔ ድርስ ባጭሩ በዚህ ደመድመዋለሁ እስቲ ባረከላሁ ፊኩም እጃውጡና አሳምሩት እስቲ እናንተ ይሄን ስታሳምሩኮ የአላህን ማንነት ያሳማራችሁ ነው አሁን ይሄን በዚህ አነት የሚናገር ሰው አላህን ያመጎሰና የአላህን ትልቅነት የገለጸ ነው ደስ ይለዋል ስለ ውዱ ስለ ሰላት አይደለም ይሄ خلاص በዚህ ሱራ ስለ ውዱ አታገኝም ስለ ሰላት አታገኝም ስለ ሸርዒ ስለ ሐይድ ወኒፋስ ስለ ጠላቅ ስለ አሐተ الزوجة ምንም አያታገኝም በዚህ የምታገኘው ማንነቱ አላህ ማን ነው የሚገልጽ ብቻ ነው ስል በዚህ ጨርሳለሁ ማይክ ፍሪ ልበላችሁ አላህ ይርዳችሁ አላህ ያግራላችሁ አላህ በልባችሁ ብርሃን ያስገባና እስቲ ትንሽ የምትሉት ነገር በሉ ማይክ ፍሪ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه